لكن هنا تعبدت بنفسها فيكون معناها ينتظرون، يعني ما ينتظر هؤلاء الكاذبون إلا أن يأتيهم الله في رسولة من الغمام، وهذا يوم القيامة يأتيهم الله في رسولة يأتيهم الغمام. فهذا هو حمد الشاهد من الآن، إلا أن يأتيهم الغمام، ففيه إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى. هو عز وجل يأتي يوم القيامة في ظلم بين الغمام وإتيانه عز وجل وفق مشيئته لذلك ربه وعلى ما يليق بكمله وجلاله، فليس كإتياننا، فإتياننا على ما يليق بحالنا، وأما إتيان الله على ما يليق بحاله وكماله وجلاله سبحانه وتعالى. في بولا في هنا بمعنى معنى وليس بمعنى الظرفية، وإنما بمعنى المصاحبة. يأتيهم الله في ظلة من الغمام، يعني يصاحبهم ظلة من الغمام، وليست للظرفية قطعا. لأنها لو كانت للظرفية لكانت الظلة محيطة بها، ده معنى كلمة في الظرفية، يعني زي ما أكون بحط حاجة في ظرف، بحط حاجة في ظرف، فلما أقول في الظرفية الظلة دي محيطة بها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فالله تعالى لا يحيط به، لا يحاط به علمه. وحتى النظر إلى وجه الكريم يوم القيامة هذا ليس نظر إحاطة، سبحانه وتعالى لا يدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار واللطيف الخبير. ومعلومة أن الله تعالى واسع عليم ولا يحيط به شيء من مخلوقاته، ففي ظلم معناه مع ظلم، فإن الله عند نزله جل وعلا الفصل بين عباده تشقق السماء بالغمام، والغمام هو سحاب أبيض يوم تشقق السماء بالغمام، غمام أبيض يعني سحاب أبيض، وظلل عظيمة لمجيء الله تبارك وتعالى. وقوله في ظلل من الغمام، الغمام قال العلماء إنه السحاب الأبيض كما قال تعالى مأتمنا على بني إسرائيل وظللنا عليكم الغمام، يعني هم في فترة فقيه في سيناء تابوا في صحراء سيناء لمدة 40 سنة بعد عقوبة من الله تعالى عليهم، فكان ليس هناك ما يحجبهم عن الشمس، فظل الله عليهم الغمام ليحميهم من الشمس، والسحاب الأبيض يبقي الجو مستنيرا بخلاف الأسود والأحمر، فإنه تحصل به الظلمة وأجمل منظر في ظلل من الغمام والملائكة، يعني تأتي أيضا الملائكة، الملائكة بالرفع معطوف على لفظ الجلالة الله، يعني أو تأتيهم الملائكة، وسبق بيان اشتقاق هذه الكلمة ومن هم الملائكة، فالملائكة يشتق من الفعل ألك يألك قلوكة وإلاكة بمعنى أرسل رسل، الملائكة هم رسل الله. والملائكة تأتي يوم القيامة كأنها تنزل في الأرض، ينزل أهل السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا إلى السابعة يحيطون بالناس، فيكونون صفوفا

كالأديم، يعني تمدد الأرض تكون كالأديم كالجنة، تمدد الأرض. قال الله تعالى: فيذروها قاعا صفصفا، أرض مستقيمة مستوية، ترى فيها عوجا ونهاما، عاملة زي الجلد المدوكة، لا في حتة مرفوعة ولا في جبل، جبل حتة منعرجة، إنما تبسط الأرض كالأديم، كالجلد. ويحتمل أن يكون الدك تكرار، يعني دكا دكا، دكا دي مش توكيد إنما تكرار للتأثير، ويكون المعنى دكا بعد دكا. وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا نحن الشاهد من الآية. وجاء ربك، هذا الصفة المجيد لله تعالى يوم القيامة، يجيء عز وجل يوم القيامة، هذا متعلق بمشيئته، هذا صفة فعل على ما يليق بكماله وجلاله. وجاء ربك يعني يوم القيامة بعد أن تدك الأرض وتسوى ويحشر الناس، يأتي الله للقضاء بين عباده. والملك أن هنا العموم، عموم الملائكة وكل من يعني ينزلون إلى الأرض صفا صفا، يعني صفا من وراء صفا، يعني والملك صفا يعني صفوفا، كما جاء في الأثر: تنزل ملائكة في السماء الدنيا فيصفون، ومن ورائهم ملائكة في السماء الثانية، من ورائهم ملائكة في السماء الثالثة، هكذا. إذا ينزلون إيه؟ ينزلون بالتدريج، ثم كل ملائكة في السماء تنزل توصف، الثانية ورائهم، الثالثة ورائهم. وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام فنزل الملائكة تنزيلا، يعني اذكر يوم تشقق السماء بالغمام. تشقق قبل أن تنشق، لأن ظاهرها تشقق شيئا فشيئا، ويخرج هذا الغمام يثور ثوران الطوفان، ينبعث شيئا فشيئا. تشقق السماء بالغمام مثل ما يقال تشقق الأرض بالنبات، يعني يخرج الغمام من السماء ويثور متتابعة، ذلك لمجيء الله عز وجل الفصل بين هذين، فهو يوم غريب عظيم. ونزل الملائكة تنزيلا، ونزل الملائكة تنزيلا، تركيب الفعل يعطي معنى الرواية والتدوين، يعني تنزل الملائكة شيئا فشيئا، ونزل الملائكة تنزيلا. لما أن لما ذكر الله سبحانه وتعالى الكون السابقة ذكر الفعل أنزل، ولما ذكر القرآن ذكر الفعل نزل، فأنزل أنه نزل جملة واحدة، وأما القرآن نزل، نزل إيه؟ في 23 سنة منجمة مفرقة. ونزل الملائكة تنزيلا، يعني ينزلون من السماوات شيئا فشيئا، تنزل ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا. وهذه الآية في سياقها ليس فيها ذكر مجيء الله، لكن فيها إشارة إلى ذلك، لأن تشقق السماء بالغمام إنما يكون لمجيء الرب تعالى بدليل الآيات السابقة. هذه أربع آيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى إثبات صفة من صفات الله وهي المجيء والإتيان. وأهل السنة والجماعة يثبتون أن الله تعالى يأتي لنفسه هو، لأن الله تعالى ذكر ذلك عن نفسه، وهو سبحانه أعلم بنفسه بغير فضة فقيلا من غير وأحسن حديثا فكلامه مشتمل على أحسن العلم والصدق والبيان والإرادة. فالله عز وجل يريد أن يبين لنا الحق هو أعلم وأصدق وأحسن حديثا، لكن يبقى السؤال كيف أن نعلم كيفية هذا المجيء؟ الجواب لا نعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه يجيء ولم يخبرنا كيف يجيء، لأن الكيفية لا تعلم إلا بالمشاهدة أو مشاهدة النظير. يعني عندما أقول مثلا صف لي الثلاجة الذي يصف لابد أن يكون رأى أو رأى نظيرا، فمن ذا الذي رأى الله تعالى حتى يصف لنا كيفية صفاته سبحانه وتعالى؟ لم يرى أحد من البشر الله تعالى إلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤية القلب، يعني رؤية منامية فقط، أما رؤية بالعين فهذا لم يتحقق لأحد أي في الدنيا. وبالتالي فإن لنا نعرف الكيفية، الكيف من هو كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. يبقى إما مشهد أو شاذ نوعي أو الخبر الصادق عنه، وكل هذا لم يشهد في صفات الله تعالى، ولأنه إذا جهلت الذات جهلت الصفات أي كيفيتها. فالذات موجودة حقيقية نعرفها ونعرف ما معنى الذات ومعنى النفس في اللغة، نعرف كل ذلك ونثبت ما نعرفه منه لغة، لكن الكيفية هذا لا نعرفه. وكذلك نعرف ما معنى المجيء، لكن كيفية النفس كيفية الذات كيفية المجيء هذا منهول لنا غير معلوم. فنؤمن بأن الله تعالى يأتي حقيقة على كيفية تليق به لكنها مجهولة لنا. أما من خالف أهل السنة والجماعة من أهل التحريف والتعطيل ماذا قالوا؟ قالوا إن الله لا يأتي، لأننا لو قلنا إنه يأتي لشبهناه بالأجسام والأعراض، يبقى كده هو جسم من الأجسام، يبقى احنا كده مثلناه، يعني هذا التمثيل وتعالى الله عنه. فنقول هذه دعوة وقياس باطل، لأنه في مقابلة النص، قياس من قبل النص قياس باطل، لا قياس مع النص، لا اجتهاد مع النص. إذا أي قياس مع نص قياس باطل، أي قياس مع نص قياس باطل. فهنا نص، فعندئذ يبطل القياس، وكل شيء يعود إلى النص بالإطلاق وراءه. قوله تعالى إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، دي قسمة، يا إما على هدى يا إما على ضلال، مفيش ثالث. فإذا قلنا إن هذا الذي عاد إلى النص بالإتقان والرعب، يعني عشان تقتل النص أنت أقتلت فيه لهذا الذي قالوه هو ده الحق في النص باطل، صار النص باطلا ولا بد، وبطلان النص مستحيل طبعا. وإن قلت إن النص هو الحق فصار هذا إيه؟ مقياس باطلا. ثم نقول من مانع من أن يأتي الله تعالى بنفسه الكيفية التي يريدها؟ يقولون المانع أنك إذا أثبت ذلك فأنت ممثل. نقول هذا خطأ، فإننا نعلم أن المجيء والإتيان يختلف حتى بالنسبة للمخلوق، يعني حتى إحنا بنزلنا الإتيان والمجيء يختلف. في واحد عندما يأتي تراه كأنما ينحط من صبر، لما صبر كان يمشي، كأنما ينحط المسار من قوتي ونشاطي. وفي واحد يمشي مشي تمام، وفي واحد عنده صحة يمشي بقوة، وفي واحد أصابه شيء أو كبر سنه فيتعكس. يعني عم يجي المشوار الثاني في الدنيا وبيوم يحضر الساعة. وكذا أيضا مجيء أحد الناس غير مجيء كثيرين، في واحد لما يجي الناس تحتسبيه والناس تتوسع الناس كذا وكذا وكذا، في واحد لا يقبل لها لا يقبل لها. فده صفة المجيء، صفة مجيء بالنسبة لنا كمخلوقين وإكيان. أما في حق الله تعالى فمجيئه يختلف عن مجيئنا، يعني إذا كنا إحنا مع بعض مجيئنا وإكياننا بيختلف من واحد لآخر في باله كالله تعالى، فمجيئه وإكيانه سبحانه وتعالى يختلف عن مجيئنا وإكياننا، فإنه على ما يليق بكماله وجلاله سبحانه وتعالى. يقول ماذا يقول المعطل في قوله تعالى وجاء ربك؟ يقول المعنى جاء أمر ربك، أتى أمر ربك، ويدل على ذلك قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجل. فيجب أن نفسر كل إتيان، وأقول كده إذا كل إتيان يأتي القرآن نفسره بأنه بأنه أضاف الله إلى نفسه هذه الآية، يعني المراد أتى أمر الله. يبقى كل إتيان في القرآن مضاف إلى الله يكون معناه أتى أمر الله. فيقال إن الدليل الذي تدللت عليه هو دليل عليه وليس ذلك. ودي قاعدة مهمة جدا جدا وفائدة نبيلة، وهي أن المبطل عندما يستدل الدليل يكون الرد عليه من دليله الذي يستدل به. فعند التأمل والنظر والتدبر ستجد الجواب من الدليل الذي استدل به، من الدليل الذي استدل به، ولكن يحتاج إلى نظر وتدبر وعلم. فعلم ذلك من علم وجهل من جهل. لكن لدي فائدة مهمة جدا أن ترد على المبطل من الدليل الذي يستدل به. لو كان الله تعالى يريد إتيان أمره في الآيات الأخرى كما الذي يمنعه أن يقول أتى أمر الله، هذا ما قال هنا أتى أمر الله إن مانع. ربنا سبحانه وتعالى يقول وجاء أمر ربك أو يأتي أمر ربك، إذ مانع لله سبحانه وتعالى. فلما أراد الأمر عبر بالأمر، ولما لم يريده لم يعبر به، وهذا في الواقع دليل عليه، لأن الآيات الأخرى ليس فيها إجمال حتى نقول إنها بينها بينت هذه الآية، لأن إحنا بنستخدمها كده، يعني أنت قاعدة الإجمال والتفصيل أنت بنستخدمها في القرآن والسنة، لما يكون في موضع إجمال فبنحتاج إن إحنا ندور على دليل آخر في موضع آخر يفسر لي الإيمان ده، يفسروني يبينوني. زي مثلا قول الله سبحانه وتعالى على الإخوة السابقات فقطعوا أيديهما، فقطعوا أيديهما في لما تطلق من أول صبع لحد الكتف. طيب فقطعوا أيديهما، بعض العلم يقول ده إجمال، عايزين تدليل ايه هو اللي اتقطع من الايد، وبعضهم يقول ده اطلاق احتاج الى تقييم. السنة بينه ان انقطع لحد الرزق، اتقطع لحد الرزق لحد الكوع، هو مش المرفق، المرفق ده العظمه اللي ينفع لحد ايه. السنه بينه اذا الايه هي فيها اجمال احتاج الى تقييم وتفصيل بينات السنه، أو في إطلاق غير السنة. إما في السجدة أو في التسجيدة. دائما تقول إنت لو كان الآية المسح سجدة عندئذ قل ذلك، قل القاعدة اللي حطيتها إنه كل اتياد ومجيء أضاف مضاوية نفسك هتكون مقصود به أتى أمر. يبقى أنت قول الكلام دوت لو أنت الكلام مش واضح مش باين، إنما الآيات واضحة وباينة. قال الله سبحانه بل الآيات فيها تقسيم كمان، تقسيم يمنع إرادة مجيء الأمر. هل ينظرون إلا أن تأتيهم ملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ هل يستقيم لشخص أن يقول يأتي ربك أي أمره في مثل هذا التقسيم؟ فإذا قال قائل ما تقولون في قوله تعالى فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده؟ فالجواب أن المراد لذلك اتيان الفتح أو الأمر، لكن أضاف الله تعالى الأحيان به إلى نفسه لأنه من عنده. وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية، فالإتيان إذا قيل بحرف جر مثلا فالمراد به ذلك المجرور، وإذا أطلق وأضيف إلى الله بدون قيد فالمراد به إتيان الله حقيقة. الآداب المسلكية المستفادة من الإيمان بصفة المجيء وإتيان الله تعالى الثمرة هي الخوف من هذا المقام وهذا المشهد العظيم الذي يأتي فيه الرب عز وجل الفصل بين عباده، وتنزل الملائكة ولا يبقى أمامك إلا الرب عز وجل والمخلوقات كلها، فإن عملت خيرا يزيد به وإن عملت سوى ذلك فإنك ستجد ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الإنسان يخلو به الله عز وجل. الحديث ما من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فانظر أيمن منه فلا يرى إلا ما خلق عمل، ولا ينظر أشحن منه عن الشمال فلا يرى إلا من خلق، وانظر تلقاء وجهه قدام أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه قدامه أمامه، اتقوا النار ولو بشق شمر. فالإيمان بمثل هذه الأشياء العظيمة لا شك أنه يولد للإنسان رهبة وخوفا من الله سبحانه وتعالى واستقامة على دينه. دي صفة الإتيان واليقين لله تعالى على ما يليق بكماله وجلاله. حتى لا نتفضل الكلام نقف هنا ونستكمل إن شاء الله فيما بعد الكلام عن صفة الوجه في الله تعالى.